وكيد النساء يا ابن الستة دول مدرسة كيد النساء كيد النساء يا ابن الستة دول مدرسة كيد النساء كيد النساء كيد النساء يا ابن الستة دول مدرسة هو اللي هيسلك ويا الستات نضرب له تحية ومتنسى طلعوا آدم مجاني بيجننوا العقلي عارف اصل المجانين دول هم يا ابني اجن واتفرج على كيد النساء تقدري تقوليلي لماذا انتي متكادة ومتغاظة تقدري تقوليلي لماذا انتي متكادة ومتغاظة طبعا عشان انتي القديمة وانا لسه فريش وطازة انا بلفت وخدت منك ده ما صدق يخلع منك انا بلفت وخدت منك ده ما صدق يخلع منك عندي مؤهلات مش عندك من حقك مراوت تنك طب انا خدت خير وهبلة اول حضن واول كبلة يا ما هشكني ويا ما هشكته من غير رق ومن غير الضبلة انت فاكرة نفسك ست ده انت ست اشهر يا بيت يا بيت انا افرمك واتويكي واعملك فضيحة عنك عنك اه يا بيت رقصني يا واد عبتك ايوه رقصني ايوه مش بالرقص يا روحي عشان تعرف انك سكة اهو باعك من اول تكة عشان تعرف انك سكة اهو باعك من اول تكة هو اول ما شافني خطفته راح قلبك ومديك السكة عايزة تقارني نفسك بيا ايش جابك انت يا فلفلية عايزة تقارني نفسك بيا ايش جابك انت يا فيفلية لو كنت انت حلوة حبة انا حلوة حبتين وشوية دي القديمة يا ماما تحلى وانا اوريدي اجمل واحلى هيحبك على اي حلت امك مجبرك يطلع بك رحلة انا عارفة ان فلفلاتي وان انا يا سمية كيداكي وشعري ما يبقاش على حرمة ان ما فضلت كده كيداك كيداكي فرساكي ده انا تعباكي واهراكي هتشوفي بقى تتعبي يا سامي ايه المهم اللي يضحك في الاخر يا فوفا على رأي المثل ما بيقول الخطيط القرع تاخده من الشعور استنونا في كيد النساء